الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. أولاهن بالتراب أخرج بضم الهمزة أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظه فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلنا الأول. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا زلنا الحمد لله تعالى مع كتاب الطهارة باب الحجاب، ونزل الحافظ رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بالمياه وطهارتها وتغير طهارتها. ذكر هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بهذا اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا اللفظ مسلم، قوله طهور يعني ما يتعلق بالتطهير، يعني أن تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يتطلب غسل الإناء 7 مرات، وإحدى هذه الغسلات لا بد أن تكون بالتراب. وجاء في لفظ آخر: وعفره 8 بالتراب. وفي لفظ ذكره هنا قال: أولاهن أو أخراهن عند الترمذي، يعني أن الرواة اختلفوا هل ذكر أن التراب يستعمل في أول الغسلات أو في آخرها، وذلك لأن سؤر الكلب وهو ما يفضل من شربه فيه نجاسة تؤثر في الماء الذي شرب منه، وكذلك تؤثر في الإناء، فإن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يوضع فيه، وهذا خاص بسؤر الكلب ولا يلحق به ما يتعلق بشعره وبدنه ونحو ذلك، فإن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باجتناب أماكنها أو أخبر أنها نجسة، وإنما أخبر أن النجاسة متعلقة بفضل أو بسؤرها بما يفضل من شربها. والطب الحديث في هذا العصر أظهر أن في سؤر الكلب من الميكروبات ما لا يمكن إزالته إلا بغسلات 7 إحداهن بالتراب، فكان في التراب خاصية تزيل هذه الميكروبات. وقد ذكر أهل العلم أنه يغني عن التراب سائر المنظفات من الصوابين وغيرها، لأن المقصود إزالة أثر هذه النجاسة. وبعضهم قال إن التراب مقصود لذاته، وأن الغسل بالتراب تعبدي، لكن الصحيح والله أعلم أن المراد هو التطهير، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، يعني تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إحدى هذه الغسلات تكون بالتراب. والقول بأن أول غسلات بالتراب هو الأولى، أو يكون بما يغني عنه من النظافات كالصابون ونحوه، هذا يدل على عظم الشريعة، وأن الشريعة جاءت بكل ما يدعو إلى الطهارة والنظافة والنزاهة، وكذلك الإعجاز والآية العظيمة من آيات الله جل وعلا، وعلى من أعلام النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وظهر في الطب الحديث ما يدل على خطر هذا الولوغ وهذا السور من الكلب مما يحصل فيه من مكروبات ونجاسات مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الآيات الدالة على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يقاس على الكلب غيره، بعض العلماء يلحق بالكلب بعض الحيوانات كالخنزير، ولكن الحكم خاص بالكلب ذاته لأن الحديث نص عليه، فلا يلحق به غيره، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالهرة في سؤرها وهو ما يفضل عن شربها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهرة ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، يعني أن الهرة يكثر طوافها ودخولها البيوت وخروجها، ويشق على الناس التحرز منها. لذلك أذن الشارع الحكيم في الشرب من الأواني التي يشرب منها الهر، وذلك لمشقة التحرز منها. وكذلك صرح الحديث بأنها غير نجسة خلاف الكلب، فإنه أمر بالغسل من سؤره كما مر معنا في الحديث السابق، وعلل الحكم بكونها من الطوافين عليكم الطوافات. ولهذا ألحق العلماء بالهرة ما شابهها في العلة، وهي الطواف وشقة التحرز منها، كالفأرة ونحوها. فألحقوا بالهرة ما كان مشتركا معها في العلة من كثرة الطواف ومشقة التحرز منها، فرخص في الشرب من الأواني التي تربت منها، وهذا من سعة الشريعة ومن رفع الحرج عن المسلمين، لأن في التحرز من هذا شقة عظيمة بالغة. لذلك جاءت الشريعة بالرخصة في هذا، وهذا من فضل الله جل وعلا. لكن لو أن الإنسان عاف هذا الماء وكرهه طبيعة وجبلة فلا لوم عليه، لكن الكلام الحديث على الطهارة من عدمها دل على أن الهرة ما يحصل منها سواء من شرب من الماء أو من شعرها أو نحو ذلك، أن هذا كله لا يؤثر ولا يلزم منه التطهير والتنظيف، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيحين. وأول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال هذه العبارة حينما دخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني تحجرت رحمة الله جل وعلا عن غيرنا. ثم لما كانت العرب من عادتها أنها عند قضاء الحاجة البول لا تبعد كثيرا، فإن العرب الجاهلية كانوا لا يبتعدون في قضاء الحاجة إذا كانت بولا، وإنما يتوارى الواحد منهم إذا كان سيقضي حاجته من الغائب، أما من البول فكأنه كان يبول قريبا من الناس ولم يعرف للمساجد حرمتها ومكانتها. فدخل هذا الأعرابي، وهو الأعراب طبعهم الجهل والجفاء، فبال في ناحية المسجد في طائف، يعني في جهة من جهات المسجد. فاستنكر الصحابة رضي الله عنهم فعله، فزجروا يعني لاموه على هذا ونهوه عن هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموه، يعني لا تخفوا عليه بوله، مع أن في بول الأعرابي مفسدة، إلا أن المفسدة الحاصلة من زجره أعظم، لذلك ترتكب أدنى المفسدتين بارتكاب لقاعدة شرعية، ترتكب أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما، لأن هذه مفسدة وهي بول الأعرابي في المسجد أهون وأخف من ما يترتب على منعه وزجره ونهي عن البول، لأنه إذا نهي عن ذلك يحصل أن يلوث المسجد كله، وكذلك يتضرر الأعرابي إذا قطع عليه بوله تضرر طبيا، وكذلك فيه تنفير للأعرابي لأنه جاهل وحديث عهد بالإسلام، فهذه مفاسد عدة في زجره ونهيه. لذلك الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة فقال لا تسلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر الصحابة أن يأتوا بذنوب من ماء، وفي رواية بسجل من ماء، يعني بشيء يسير من ماء، ثم أهريق عليه، يعني صب على بوله. فهذا دل هذا على أمور، أولا على سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن تعليمه، وكذلك على استحباب الرفق بالجهال الحديث عهد بالإسلام، وكذلك على تحريم ومنع البول وقضاء الحاجة في المسجد، وأن المساجد لا تصلح لمثل هذا، وكذلك دل على أن البول يمكن تطهيره بصب ماء يسير عليه يغمره إذا كان ذلك على موضع معروف. فهذه بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم الدال على سعة الشريعة وعظمتها وصلاحها لأحوال الناس، وكذلك مراعاة أحوال الناس من حيث الجهل وعدمه، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، لكن ضعف بعض أهل العلم، منهم من صححه، على كل حال يشهد له أحاديث أخرى. هذا الحديث دل على سعة الشريعة ورحمة الله تعالى بعباده بأن أباح لهم الطيبات من المآكل، فقال أحلت لنا ميتتان، لأن الميتة في أصلها محرمة، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، فالميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني لم يذكع، سواء كان ساقطا أو مات دون ذكاة، المهم أنه مات بدون ذكاة. فإذا كانت إذا كان الحيوان المأكول مات حتف أنفه فإنه يحرم أكله، إلا أن الشارع الحكيم استثنى من ذلك ميتتان، وهما الجراد والحوت. فالجراد لا يلزم تذكيته، فإنه إذا مات حتف أنفه أو قتل بأي طريقة كانت، وكذلك السمك، فإنه مباح. ودل على إباحة الحوت والسمك الحديث السابق معنا في أول كتاب المياه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث يشهد كذلك لصحة هذا الحديث. وأما الدمان فهما الكبد والطحال، مع أن الدم محرم لقول الله تعالى حرمت عليكم الميت والدم، فالدم حرام أكله إلا ما استثناه الله تعالى واستثناه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فأباح الله تعالى لنا أكل الكبد، مع أن الكبد دم متجمد، وكذلك الطحال دم متجمد، فإذا ذبح المرء ذبيحة سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما ونحوها مما باح الله أكله، فإنه يباح له أكل كبدها كذلك أكل الطحال منها لهذا الحديث. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وسعة الشريعة. قد يقول قائل: ما وجه إدخال هذا الحديث في باب المياه؟ لأن هذا الحديث متعلق بباب الأطعمة، فمكانه في الأطعمة، فلماذا وضع ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بالأطعمة في هذا الباب؟ العلماء يأتون بالحديث بأول مناسبة له، فقد يتعلق بالحديث بابان، فإذا تعلق به بابان فيذكر في أولهما ورودا، لأن الحوت حياته وعيشه في الماء فناسب ذكره في هذا الباب. هذه المناسبة والله أعلم لذكري في باب المياه، وإلا فإن الأليق لوضع الحديث أن يكون في كتاب الأطعمة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وهذا من أعلام النبوة، هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر العظيم المتعلق بالذباب، وهو الحشرة المعروفة التي يعرفها الناس ولا يمكن اتقائها والتحرز منها، ربما قد تقع في بعض الأواني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، يعني أنه يغمسه بأصبعي في هذا الماء الذي وقع به، سواء كان ماء أو شايا أو غيره من الأشربة، فإنه يغمسه ثم يخرجه من هذا الشراب، فإن في جناحيه داء. أخبر أن الذباب له جناحات، جناح فيه الداء والآخر فيه الشفاء. وزاد أبو داود في لفظ: وإنه يعني الذباب ليتقي، يعني يتقي من أراد غمسه، لأنك إذا أردت أن تغمسه اتقاك بجناحه الذي فيه الداء، فذهب داؤه وبقي دواؤه في هذا الشراب، وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، ولا يلزم من ذلك شرب هذا الإناء. يعني بعض الناس قد يقع في قلبه شيء من هذا الحديث، مع أنه أخرجه البخاري صحيحه، الحديث صحيح لا مطعن فيه ولا يجوز الطعن فيه ولا رده. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لبلغ الناس أمور الطب نحوها. أقول: نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبشرا ونذيرا، لكن هذا الحديث متعلق بالأشربة وفي باب المياه، وأن وقوع الذباب بالإناء لا ينجسه، ولهذا أورد ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب لتعلقه به، فإن وقوع الذباب لا يؤثر في النجاسة في هذا الماء. ولا يلزم أن من وقع الذباب في إنائه فإذا غمسه أن يشربه، فإنه إذا كان يعافه فلا يؤمر بشربه، لكن في هذا آية من آيات الله جل وعلا وعلما من أعلام النبوة، ولا يجوز للمسلم أن يرد الأحاديث بعقله القاصر. فمر معنا في متعلق بلوغ الكلب وكهذا في الذباب، وما بينه صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله جل وعلا عليه من حصول الضرر من الكلب وسؤره، وكذلك حصول الداء والدواء من هذا الذباب واتقائه بجناح الذي فيه الداء، مما يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى الآيات الباهرة التي أيد الله جل وعلا بها نبيه الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليكم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بما قطع من البهيمة، في رواية ما أبين، لو أن شخصا أراد أن يصيد صيدا فرماه بسهم ونحوه فقطع منه جزءا من أعضائه وبقي فيه حياة، قطع الإلية مثلا أو قطع رجلا أو نحوها من أعضاء هذا الصيد وهذه البهيمة، وبقي الحيوان حيا، فإن هذا المقطوع يعتبر ميتا، يعني أن له حكم الميتة فلا يحل أكله، لأن هذا العضو لم يحصل له ذكاة في أصله. فالحيوان الذي قطع من البهيمة التي قطع من هذا العضو لازال حيا ولم يذكى ذكاء شرعية، أو لم يصد صيدا شرعيا لأن كان بمحدد. لو أن بهيمة ندت وهربت من أصحابها وعثر عليهم إمساكها، فلهم أن يصيدوها بمسدس أو بندقية أو سهم، فإذا أصابوها فماتت بهذا السهم حلت لهم، لكن إذا أصابوها وقطعوا منها جزءا وبقيت حية فيها حياة فإن هذا المقطوع منها له حكم الميتة فلا يحل أكله، يلحق بالميتة التي قال الله عنها: حرمت عليكم الميتة. هذا معنى هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. باب الآنية. عن حذيفة بن الإيمان. لعل بكفاية يا شيخ، لعل بكفاية، أنا عندي بعد قليل طيب استأنف الدرس عندنا. طيب. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله على الساعة 9 إن شاء الله، موعدنا إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخنا، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. ولكم. إن شاء الله. على التأخير. ما في مشكلة يا شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. نفع الله بكم. ظروف السفر والدرس الذي مر علينا هنا، الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا، نفع الله بكم، شكر الله لكم شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.